من القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم فنان عبد المطلب. مستمعي الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي. فقال المجنون: مما حفظناه حماقة تعولني. فضحك النابغة وقال: هو كما بينت لكم مصاب بجنون مما حفظناه، وهو أقل الجنون وأهونه، وعلاجه البسط والسرور والكرش والضرب أحيانا، فإذا صابر عليه الداء فحول إلى جنون مما ضربناه، فيعتدي المصاب على كل من يراه أو يوقع به ضربا، وعلاجه حينئذ القميص المرقوم. والقميص المرقوم هو قميص السجن يلبسه المسجون، ويرقم عليه العدد الذي يسمى اليوم النمرة، وقد كان هذا معروفا في التمدن الإسلامي. واستكمل النابغة: فإذا فدحت العلة انقلب المرض إلى جنون مما قتلناه، وعلاجه يومئذ السلاسل والأغلال. والحق أقول لكم إن آخر ما انتهت إليه فلسفة الطب في القرن العشرين أن الناس جميعا مجانين، ولكن بعضهم أوفر قسطا من بعض، فأن سلب العقل هو أيضا حظوظ كحظوظ موهبة العقل. وأهل المريخ من أجل ذلك يسمون الأرض بمرستان الفلك. ولكن بقيت أشياء لا بد من التدقيق في فحصها، وعندي في الدار عطوس إذا أشممته هذا المجنون عطس به عطسة قوية فخرج جنونه من أنفه. قل لي أيها المسكين، أتخاف إذا سرت وحدك في ميدان واسع كأن الميدان سيلتف عليك؟ قل لي، أتضطرب إذا مشيت في مضيق كأن المكان سينطلق عليك؟ قل لي، وإذا كنت في عربة القطار فهل يخيل إليك أن البيمارستان قد جره القطار وانطلق به هاربا؟ وهل شعرت مرة أنه أوحي إليك أنك تنتحر؟ أرني هذا القرش الذي في يدي. فمد إليه المجنون يده بالقرش. قال النابغة: انظر الآن، هل تحدثك نفسك أن تغصبني هذا القرش أو تسرفه مني؟ قال: نعم. قال النابغة: إذن يجب أن أحرزه في جيبي. وأسرع فأخفاه في جيبه. فصاح الآخر وشغب وقال: سلبني ونهبني. قلنا: لا ينبغي أن يتصل بينكما شر في تمثيل الرواية، فهذا قرش آخر. ولكن أفي الفلسفة عند النابغة إباحة السرقة والغصب؟ قال: فالرواية الآن هي رواية الفيلسوف العظيم أفلاطون وتلميذه أرسطو. قل لي، ويحك يا أرسطو، أعلمت أن في المجانين أغنياء يسرقون الشيء القليل لا قيمة له وهم أغنياء وليست بهم حاجة إليه؟ فما علة ذلك عندك؟ وما وجهه في مقولة الجنون؟ أعجزت عن الجواب؟ إذن فاعلم يا أرسطو أن المصاب بهذا الضرب من الجنون إذا اشترى هذا الشيء بدرهم كانت قيمته من الدرهم وحده، وهو غني لا قيمة للدرهم في ماله، فلا يحفل بالشراء، بيد أنه إذا سرقه كانت قيمته عنده من عقله وحيلته، فيجيئه بلذة لا تشتريها كل أمواله ولا كل أموال الدنيا، فهذا جنون باللذة لا بالسرقة، وهو بذلك ضرب من العشق يجعل الشيء إذا لم يسرق كأنه المرأة المعشوقة الممتنعة على عاشقها. والجياع إذا سرقوا ليأكلوا ويمسكوا الرمق على أنفسهم لا يقال في لغة الفلسفة إنهم سرقوا، بل أخذوا، فباضطرار جاعوا وباضطرار مثله أكلوا، والسارق هنا هو الغني الذي منعهم الإحسان والمعونة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأ اليوم أمام عبد المطلب مع تحيات قارئ عبد المطلب.